وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قارون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه من الدرجة. إن كنتم مسلمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين. مسلمين. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارضة. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين. بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وفتح موسى. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين مسلمين. بتقليل موسى والقصر والتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل موسى. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا بالإشباع وإمالة موسى. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. حمزة بالإشباع وإمالة موسى والسكت على المفصول. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وإمالة موسى والسك على المد المنفصل. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إدريس بالسك على المفصول